إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، يسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي الليلة رجل الصناعة الناجح والمعروف الأستاذ نبيه برزي، رئيس اتحاد رجال الأعمال المصري اليوناني الأسبق والصانع العظيم. أهلا بسيادتك يا فندم، ضيف عزيز على الإذاعة. أهلا بيك. بداية يا فندم، تقول لنا من هو نبيه برزي، من أين بدأ؟ أولا نبيه برزي، إحنا أصلا صعيدة، وإحنا من بلد اسمها برزة جنب تحتها، لكن لما رحنا المدارس الأجنبية حولوا برزة إلى برزي، فأنت لو رحت البلد هناك كلهم برزي ومحدش هيعرفك، يقول البرز. و يعني دي سوهاج؟ دي جنب سوهاج. يعني أنت سيادتك اتولدت وتعلمت هناك؟ لا اتولدت، جدي أبو جدي أنا كان زكي بيه برزي. زكي بيه برزي كان رئيس محكمة النقد، والملك فؤاد اداله البكوية، ووالدي أنا عزيز زكي برزي كان بيشتغل رئيس سكرتارية الملك فاروق، خيروه يا ياخد سنتين زيادة في المعاش يا ينقلوه، فهو فضل ياخد سنتين زيادة ومن أيامها ما اشتغلش. يعني الوالد كان موظف في الديوان الملكي. أنا الوحيد الصناعي في العائلة كلها. ليه بقى اخترت طريق الصناعة؟ هقول لك ليه. أنا لما والدي كان في السرايا وكان مركزه كبير، اتضايقت انهم جم قالوا له مع السلامة، يعني هي طريقة مؤدبة، تدوك سنتين ويمشي. فقلت يا نبيه انا هتعلم صناعة عشان ما بقاش تحت رحمة حد. صحيح. تبقى انت موظف عند نفسك. ايوه. في اخوات يا فندم بسرعة؟ لا ما عنديش، انا وحيد. صبيان وبنات؟ وحيد. بدأت ازاي؟ ما انا بدأت اني انا رحت انجلترا، وحتقرأ ده في الكتاب اللي انا مديهولك، اشتغلت عشان اتعلم، درست غزل ونسيج، لانه ايامها كانت اكبر صناعة في مصر هي صناعة الغزل والنسيج. صحيح. وكنت أول واحد مصري أو من الأوائل المتخرج في هذا المجال. فأنا كان قبل كده ما كانش فيه هنا في كلية الهندسة قسم غزل ونسيج زي دلوقتي. معلش يا فندم، أنت حضرتك خريج هندسة؟ هندسة غزل ونسيج، جامعة إنجلترا. اتخذت هنا تعليم إيه وبعد كده سافرت؟ أنا خلصت هنا الفرير واخدت الثانوية العامة ورحت درست في انجلتر، وطلبت ان انا اتعلم صنعة عشان فيش حد يقولي مع السلامة. صحيح. انت هتبقى محتاج لي مش انا اللي محتاج لك. صحيح. درست في انجلترا غزل ونسيج ورجعت لمصر. ورجعت مصر. عملت ايه بقى؟ اشتغلت في شركة الغاز الاهلية في اسكندرية. شركة الغاز الاهلية في اسكندرية كان يمتلكها سويسريين، واحد اسمه روبير جاش، وكان متجوز بنت ملك ايطاليا، لانه ملك ايطاليا لما طردوه اجى عاش في مصر. وكنت اشتغلت في الغاز الاهلية، وكنت من صغار المهندسين هنا، وانا مش عشان اشكر في نفسي، كنت شاطر في مهنتي، عشان كده لغاية النهاردة ما تقول برزي يقولك ملابس. القسم الوحيد اللي في الغاز الاهلية كان ناجح جدا هو قسم الفوط، كان عامله فوطة زمزم وفوطة بتاع اللي رايحين يحجوا. فالسويسري ده قرر انه يسيب مصر، دوروا على حد يمسك القسم ده، ما لقوش غيري، فحطوه انا في هذا القسم. وكان عندك كم سنة وقتها يا فندم؟ سنة 59. كان مدير المصانع واحد اسمه علي شفيق، كانت اخته درية شفيق، فانا مسكت مكان السويسري، كان مرتبي 40 جنيه، السويسري ده كان مرتبه فوق ال 100 جنيه، كل ما يعمل رسم فوطة يدوله مكافأة. انا كنت بقى غاوي الشغل، فكنت باخد الشغل معايا في البيت، وتقريبا كل يوم كنت بعمل لهم فوطه جديده، ونجحت في هذا. كل يوم تاخد مكافاه جديد؟ ما ادونيش حاجه. جيت اخر السنه قلت يا نبيه اصبر بقى، ده انت هيهيئوك. ما خدتش حاجة. فرحت قابلت صاحب الشركة السويسري، قلت له أنا بعد كل اللي أنا عملته لك ده والفوط اللي أنا عملتها، المهندس السويسري ده اسمه ويلي، ويلي ده كل ما يعمل فوطة كل 6 شهور تدوله حاجة، وأنا بعمل لكم فوطة تقريبا كل يوم. قال لي بص أنا عندي 25 مهندس، أنا عشان أزودك لازم أزود 25 مهندس. قلت له يعني أنا مستقبلي تبع 25 مهندس؟ يبقى أنا سلام عليكم. سبته ومشي. سبته ومشي. علي شفيق بعت لي وقال لي حنزودك وكده، رفضت. قلت إذا كان هم مش مقدريني من الأول. المهم جيت واشتغلت في مصر عند واحد اسمه كاسترو في شبرا خيمة. في كاسترو في شبرا خيمة كان عنده مهندس تنياني، وكان سنتها بقى مصر وسوريا بقى واحدة واحدة في الستينات. السوريين بقى كان عندهم قانون انه اي بضاعة تخش سوريا تكسب الجنسية. شغل اوانطة، فيجي لك مثلا قماش مكتوب عليه ميدل ايطالي، يقول لك لا ده سوري. سوري ازاي؟ وكسب الجنسية. وضحكوا علينا بالطريقة دي. مصنع كسرو ده كان بيشتغل حرير، حرير صناعي، فالحرير طبعا وقف كله جاي من سوريا. انا قلبته له الى قطن، انا جاي من مانشستر. صحيح. بس ونجحنا نجاح باهر في صناعة القمصان والمناديل. سنة 62 اتأممنا مصنع. طبعا اجالنا مندوب، انا مش عايز اقول اسماء، اجالنا مندوب من الوزارة بقى يستلم المصنع. فجالنا واحد منين؟ من المحلة. ولا وانا كنت باخد ساعتها عند خواجة كسرو، لان هو قدرني 150 جنيه. بسم الله ما شاء الله. من 40 جنيه ل 150 جنيه. 150 جنيه بقى، واخد بالك؟ الراجل اللي اجى ده من المحله ما كانش بيكسب زيي، وانا كنت صغير في السن، كان عندي 22 23 سنه. فابتدى يغير مني، فابتدى يعكسني. ففي يوم من الايام في واحد مسؤول عن التحقيقات في الشركات، وهم ضمونا بقى 5 6 شركات مع بعض بالتأميم، وجابوا الراجل ده مسؤول. فاجى عندي، انا جاي بقى من انجلترا ما عنديش فكره عن اللي بيحدث هنا في مصر، وقعد كان اسمه شفيق، قعد وقال لي معلش ناخد منك كلمتين كده، انا ايش وهمني ده جاي ليه؟ اسمك وتاريخ ميلادك. فهمت بقى في نص الحديث انه في واحده بعتت شكوى مجهوله اني انا بسرق قماش من مصر، فهو جاي حق معايا. هو قال لي كده، وانا كنت زمان بشيل حديد، كنت قوي جدا. رحت قايم ضربه، ماسك الكرسي اللي قاعد عليه، كرسي تقيل، اخبطه بيه، طلع يجري وانا وراه. كان لابس زنوبه، الزنوبه طارت، وربنا ستر اني ما لحقتوش، انا كنت لحقته كنت موته، لانه لو الكرسي اتهبد على دماغه كان خلص عليه. وفضلت اجري وراه لغايه ما رحنا عند رئيس الشركه، مش عايز اقول اسمه. ماشي. ورحت خابط الباب وداخل عليه، عايز ايه؟ قلت له انت بعت اتهام معايا؟ قلت له انا حرامي. انا اللي حرامي؟ مش انتوا اللي سرقتوا المصنع؟ وبعدين مش كان اصولا تسالني تبعت؟ قال لي طلع على العموم انا ماشي وسايبها لك. قال لي انا اللي زيك 60 واحد برضه. قلت له يعني انا اساوي 60 واحد؟ قال لي لا يعني هم مرمين على في الشارع. قلت له على العموم انا ماشي. وسبت الشركة. طبعا والدي كان لسه عايش، كان على المعاش، ابني 150 جنيه وعربية ويسيب الشغل. فطبعا حاول بقى قبل الإمكان يكلم أصدقائي يرجعك. يعني قلت له أنا مش هرجع، المهم أعمل إيه. كان أيامها بقى المصانع كلها اتأممت وفي مصانع صغيرة مش لاقية غزل. فأنا رحت عندهم لقيت واحد في الأزهر اسمه محمد توفيق زايد كان بيبيع غزل. رحت له قلت له بقول لك إيه، اديني أنا الغزل هحوله إلى قماش وهكسبه. قال طيب نعمل شركة. المهم عملنا شركة وبقيت بقى أشغل فوق 50 مصنع. يعني ده بقى كان بداية ان انت تشتغل لحساب نفسك. انا بقى عملنا شركة اسمها بيرزي وزايد. انشهرت جامد جدا. انا بقى كنت اصحى الصبح الف على المصانع دي. انا اول واحد دخلت في مصر القميص الالوان. كان كل الناس تلبس ابيض. ابيض واسود. هقول حاجة معرفش كانت تسمح لي. اتفضل. خواجة كاسترو كان يوم الخميس نروح نوريله العينات. كان انا لما كنت بذاكر في انجلترا تلي حاجة اسمها التيدي بويز. واخد بالك التيدي بويز، وكان المحلات في انجلترا يقول لك نو انتري فور تيدي بويز اند دوجز. لا بمعنى يعني ممنوع دخول التيدي بويز والكلاب. يعني هم زي الكلاب. فالخواجة بيبص كده في العينات قال ايه، هو ما يعرفش يتكلم عربي كويس. ايه ده بيرزي، ايه ده، ده قلت له ده قميص وماش قميص. قال لي ده قميص البسه. قلت له مسيو كاسترو دي موضة. لا ده قميص. مين اجاله تاني يوم؟ احنا بقى ايه، تروح له العينات يوم الخميس ويوم الجمعة. ميشيل جبران، مش عارف كنت تتذكر محلات جبران كان ولا حاجة لسه، كان هو بيفصل ويدور على المحلات يبيع. فراح يبص كده في القماش، عجبه القماش بتاعه. فقال له ايه مسيو كوبران حلو ده؟ قال له حلو. ما يعرفش كان يقول اشتري كم طول. كان قميص ملون، اول قميص ملون في مصر. صح، عشان كده قال لك يلبسه كذا بوكلات وحاجات وكده. فهو مستغرب ابيض واسود ده كله بوكلات وحاجات كده بتاع. فالمهم ايه، قال له مسكت كم توب؟ ما كانش عارف يقول اشتريت كم يوم. قال له 50 توب. 50 توب في الستينات يعني 5000 توب النهار. قال له واخد دقيقة مسيو جبران، واخد دقيقة. وراح في الأوضة التانية كان التليفون بالنيفيلا. دين دين دين دين يا مسيو كاسترو فيه؟ قال لي بيرزي شغل مكان كله بلد كله. ده انا بحكي لها لاصحابي الانشيم، واخد بالك، ولغايه دلوقتي كل ما يشوفوني يقولوا لي بلد كله خير. نشرنا حسين وحميد والقاضي وحسين، كل المحلات دي قفلت، والوحيد اللي كان بيشتغل جبران. الملابس الملونه، الملابس الملونه للشباب. الشباب ما بقاش في ناس بتلبس قميص ابيض ويحط كولا الوان. المهم والجماعة اللي ادوني الغزل وشغلوا معايا، مش عايز اقول لك اول سنة كسبوا 63-64 كسبوا كل واحد فوق 20,000 جنيه. التوقيت ده كان ثروة كبيرة طبعا. ولا 2 مليون جنيه ما بقوش مصدقين. وانتشر اسمي بقى في السوق. ولغاية النهاردة لو تقول واحد بيرزي يقول لك ملابس. ما يقول لكش حاجة تانية. عشت بهدي مدى الأجيال، أفضل لك كل مجال. عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر تعيش يا مصر. دمت يا مصر عظيمة بناسك سفر المصر بيرفعوا راسك. بيرفعوا راسك فخر شبابك نبت ترابك الشربين من مية مصر فخر شبابك نبت ترابك الشربين من مية مصر يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. مستمعي الاعزاء الحوار شيق والمهم ومش عايز اتدخل في الحديث لانه فعلا انا مستمتع بالحديث. انا احكي القصه دي ان اول مره في حياتي احكي وانا سعيد جدا ان حضرتك تكون اول مره. انا مبسوط انه الناس يعرفوا يعني حتى في الكتاب بتاعي اللي انا اديته لك ده مفيش الحكايه مفيش فيه الحكايه دي. ما زلنا مع حدوته مصريه مع نجم في سماء الوطن واحمد ابراهيم. مستمعي الاعزاء الحوار المهم والشيق متواصل مع رجل من رجالات مصر العظماء المهندس نبيه عزيز بيرزي رجل الصناعه الكبير والشهير والمعروف ورئيس اتحاد رجال الاعمال المصري اليوناني الاسبق. حضرتك بقى بدات بالغزل والنسيج استمرت فيها كتير يا فندم؟ طبعا كانت العمليه انه احنا كنا اربعه شركاء واحد اسمه الحاج محمد توفيق زايد والحاج عبد العزيز زايد والحاج انور عباده وكانوا طالقين اسمي علي الحاج بيرزي الحاج بيرزي يعني كلهم حجاج بقى فانا جيت في يوم قعدت معاهم قلت لهم بقول لكم ايه انت حاج محمد عندك 9 ولاد 7 بنات وولدين وانت حاج عبد العزيز عندك 6 ولاد وانت حاج انور عندك 5 ولاد انا عندي ولدين طيب بعد عمر طويل هيبقوا كم واحد وانت محمد عندك 7 بنات هيتجوزوا 7 رجالة وعندك ولدين بقيت 9 فمش هنعرف نكمل فانا بقترح طول ما الشغل بتاعنا ماشي كل واحد مننا يعمل حاجة يستقل حاجة خاصة به فانا دخلت في الغذاء صناعات الغذائية زي وعملت صنف اول صنف اسمه بوزو ما عرفش كنت تتذكر ده كان واكل السوق كله مش عايز احكي القصة دي في الاول عشان دي مش عايز اجرح حد فهم ودخلت اول حاجة البوزو وبعدين في يوم من الايام ابني راح اليونان انا اقول لك بقى انا ما كنت بشتغل كنت بصدر فكان في معرض في المانيا فروحت المانيا المعرض اني الاقي اوضة مفيش ففي شركه انا بشتري منها مكن فقالوا لي احنا عندنا اوضه سبير نديها لك فروحت انا ومراتي في اللوكندا اللوكندا بقى مليانه ونزلنا في اللوبي بعد ما طلعنا فوق خدنا دش ولبسنا والناس قاعده كلها ما حدش بيتكلم حد قلت يا واد انا بيه ما بيتكلموش بحد ليه فروحت واقف كده ومسقف قلت لهم انا احنا كلنا جايين مش عشان المعرض يعني كلنا بنشتغل في نفس الحاجة صحيح انا اسمي فلان وعندي شركة في مصر واحب اعزمكم النهاردة كلكم على العشاء ورحت عند الراجل بتاع اللوكندا لانه فيه كان ناس موجودة من الخليج ومن السعودية وكده عزمت كل الوفود بتاعت المعرض كانوا عاديين فانا خفت انه دول نروح مطعم يفتكروا فيه خنزير ولا حاجة قلت له احجز لنا في مطعم سمك تاني يوم كان عندي 14 وكيل يا نهار ابيض شو شطاره 14 وكيل وانتقلقنا فاتت الايام وفتحنا مصنع في اليونان ومصنع في السعوديه وفتحنا مصنع في جنوب افريقيا وبعتنا ولد من عندنا هنا كانت مراته من كندا خطفوه هناك يا تدفع يا نموتك فالشركه طبعا دفعت وبعدين الراجل ده مراته قالت له احنا ما نقعدش هنا تاني والشركة لغاية دلوقتي موجودة اسمها سيمبا سيمبا باللغة بتاعت جنوب افريقيا يعني الاسد وفتحنا في السعودية وفتحنا في تركيا يعني فتحنا كتير قوي سمير وهاني كانوا بيروحوا اليونان شافوا صنف في اليونان جديد اللي هو الكراسون فهاني كلمني قال لي يا بابا ده مقترح السوق السوق يعني كله بيتكلم على مصر عملته. قلت له هات لي العينه. فلما جاب لي العينه قال لي صاحبه ده سبيرو اللي انا عزمته على غدا هناك. فرحت جرب له تليفون، يا سبيرو تيجي مصر؟ قال لي انا معاك. ويوم افتتاح المصنع وكان الوزير مع الصناعة معانا، الراجل قال في الخطبة بتاعته ده أول مرة في حياتي أفتح مصنع في دقيقة واحدة. ما هو أنا قلت له تيجي معانا، قال لي أجي معاك. قلت له طب هبعت لك الولاد ودخلنا بقى في الأكل بس. وبعد كده كبرنا، أنا أول ناس على نفط الناس في البلد في العالم في مصر. يعني إيه كرواسون؟ لما تروح سعيد يقول لك كرواسون، ما عرفوش يقولوا كرواسون، وبقيت ملك الكرواسون في مصر. وبعدين كبرنا في الأكل كتير، وأنا بقى تعبت سبت الشغل لأولادي. المصريين هم في الدنيا أول أمة، المصريين هم في الدنيا أول أمة، متحضرين ومؤمنين. المصريين هم حيوية وعزم وهمة، المصريين هم حيوية وعزم وهمة، جيل بعد جيل متحكمين. المصريين المصريين المصريين، قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. ومدام قلبنا كده على بعضنا، ومدام قلبنا كده على بعضنا، نرضي ربنا والخير حيزيد، نرضي ربنا والخير حيزيد. وتعيش يا مصر في عزة ونصر، تعيش يا مصر في عزة ونصر، مرفرف فوقنا علم ونشيد، مرفرف فوقنا علم ونشيد. ومدام قلبنا كده على بعضنا، ومدام قلبنا كده على بعضنا، نرضي ربنا والخير حيزيد، نرضي ربنا والخير حيزيد. وتعيش يا مصر في عزة ونصر، تعيش يا مصر في عزة ونصر، مرفرف فوقنا علم ونشيد، مرفرف فوقنا علم ونشيد. ويا دنيا لف وطوفي تعالي يا دنيا شوفي، ويا دنيا لف وطوفي تعالي يا دنيا وشوفي، ويا دنيا لف وطوفي لف وطوفي تعالي وشوف الكنز، الكنز الكنز الكنز اللي اسمه المصريين. الله الله الله. المهندس نبيه برزي رئيس اتحاد رجال الأعمال المصري اليوناني الأسبق ورجل الصناعة الشهير والمعروف. خليني بقى للأولاد الأسرة بقى، يعني نتكلم عن عندي ولدين. سمير وهاني. سمير ماسك في المصانع كل ما هو مكن. وهاني ماسك الفاينانس. ودلوقتي هاني النهاردة راح المغرب عشان احنا بنينا مصنع كمان في المغرب، والحمد لله كويس. الفكرة بقى اللي انا عايز اقولها لك، كان من ضمن الحاجات بقى ايام ما عندي ملابس، كان عندي مصبغة اسمها أبو سمبل في شبرا خيمة. فلما اجت حرب أكتوبر، دي حتة مهمة أوي. اجت حرب أكتوبر، عملت قماش طبعت عليه الحرب. طيار إسرائيلي وقع محروقة. عسكري إسرائيلي متخنفس ورفعينه. الجيش المصري هاجم. ورحت واخد عينة بعتها لأنور السادات. أنور السادات قال لهم هاتولي العمل الموضوع. فروحت هناك. وأيامها يوميا قابلت جهان السادات وقالت لي انا بكره رايحه الجبهه وعايزك تعملي 3000 قميص من المشط. اخدت بعد ده بعد الحديث يعني. اخدت بعدي ورحت على المصانع، رحت على المصانع المصانع عشان تنتج. العمال اشتغلوا ببلاش. لا اللي بيفصلوا صحيح عشان يبقى 3000 قميص جاهزين الساعه 6 الصبح، لان هي رايحه الجبهه الصبح. امام عمليه يوم السادس من اكتوبر سنه 73، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب. عاش اللي قال الرجال عنده القناة، عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال، عاش اللي قال يا مصرنا ما في قتال، عاش ليك اسمك رجع تبارك خلي نهارك، رجع تبارك خلي احلى نهارك احلى نهارك. والكلام ده كان الساعه 5 بعد الظهر. الحمد لله نجح. المهم ايه، السادات عايز يديني هديه، فقال لي انا في حد جاب لي كلبه مهمه قوي، والكلبه دي ولدت وانا هديك كلب هديه. انا ساكن في شقه ما عنديش جنينه، وبيني وبينك ما غواش يعني صحيح. فقلت له لا انا متشكر يا فندم، انا هوديه فين وانا بشتغل وده لازم واحد يراعيه ويسمعه، بس انا ليه عايز منك حاجه. قال لي عايز منك ايه؟ انا بحكي لك تاريخ. قلت له انا عايز منك تشوف كل الناس اللي اشتغلوا في الستينات، لان احنا اشتغلنا من غير قطع غيار ومن غير كتر وترجعها لتأممه ومشوا. لا لا لا، تديهم ناشين، تديهم كل واحد نشان عشان اشتغلنا في اصعب وقت. صحيح حسن. قال لي خلاص انبسط انبسط، هعمل لكم انفتاح. انفتاح؟ انا ما فهمتش يعني انفتاح. كسفت اساله. هساله يعني انفتاح. بشكل مش حلو. وسكت. رحت ثاني يوم الصبح تبع شبرا خيمه، كل الاسماء الكبيره اللي انت شايفها النهارده دي بدات في شبرا خيمه. فقول لي ايه يا بيرسي عملت ايه؟ وقال لك ايه الرئيس؟ قلت له والله انا هو بيقول لي اعمل لكم انفتاح. طب ايه انفتاح ده؟ ولا حد فاهم يعني انفتاح. قلت له ما انا ما اعرفش، بس كسفت واحد بيقول لي كلمه اقول له يعني انفتاح. بس مكات كام؟ ده في 75؟ 75. المهم يعني عايز اقول لك فكره، عشان كده انا بقول على نفسي رجل الافكار. لازم فكر. اجوا هنا وكبروا والشركه كبرت جدا ولينا علاقات طيبه. حب بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، حب بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد صحريها، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد صحريها، وتبني مصانع يا ولدي تغنيها وتسعد اهاليها. يقال نبيه عزيز بيرزي او نبيه بيرزي الشهرياني هو رجل الاحلام الشجاع. يعني ايه؟ يعني انا طول عمري عملت حاجات هنا في مصر. انا عملت 10-14 مصنع. عملت مصنع بولي بروبيلين، كان اول مره في مصر ادخل بولي بروبيلين. اول مره في مصر ادخل المنديل. المنديل الرجالي. كان كل واحد عنده حته قماشه كده حاططها في جيبه. صحيح. واول واحد دخلت الشيبس في مصر. واول واحد عملت البولي بروبيلين اللي هو التغليف. واول واحد عملت الموت. فكل ده احلام، مش وشجاع انك تعملها. صحيح ولا غلط؟ صحيح. انت ممكن تحلم حلم وتخاف تنفذه. حضرتك بتقول لي الحلم والتخطيط والشجاعه. ديسيجن ميكر. يعني تاخد قرارك. ما تسالش حد. ليه؟ لانك مش ممكن ان انت هتساله وفاهم احسن منك، فممكن يفهمك غلط. فاهم؟ دي حاجه مهمه جدا. ديسيجن ميكر is very important. حاجة مهمة جدا. decision maker، انت بتاخد قرارك. بالظبط. لو انت عايز تعدي الشارع وتتردد تروح وتيجي تشيل العربية تخطواتك. الفكرة او القرار بيبدأ بالحلم. يعني الاول تحلم. ثم تفكر ثم تقرر او تنفذ. صح. ودي موهبة مش بتتوفر عند ناس كتيرة. بتخاف. ناس كتيرة بتخاف. أنا ما سبت الغاز الأهلية وكنت باخد 40 جنيه. الزملاء بتوعي اللي في الغاز الأهلية اعتبروني إن أنا راجل مجنون بقى. فين هلاقي شغلة كده؟ صحيح. صحيح. لا طبعا. المجازفة مهمة. نعم. المجازفة مهمة. طبعا. sometimes تنجح sometimes ما تنجحش. بس الحمد لله انا معايا نجحت كتير. عشان الحوار ده بنعمله للاجيال اللي بتسمعنا، وانا شخصيا بتعلم منه من حضرتك. لا عفوا، انا بتكلم عشان الشباب. ما ده هدفنا. لابد انك انت تكون جريء وتكون شجاع وتحلم. يكون عندك حلم، يعني مش ضروري حلم وانت نايم. وانت قاعد كده تقول يا ربي ده انا عايز اعمل كذا كذا. اعمل. مش عيب. طيب، هو الواحد بيتولد عنده هذه الموهبة؟ لا، أنا اللي خلاني أتشجع وأشتغل اللي حصل لوالدي. والدي كان مركزه كبير في مع الملك. طب هو والدي كان مثلا الملك بيروح أبويا بيصر معاه، كان بيشتغل في السرايا. تيجي عشان شلت الملك تشيل الناس، وده اللي حصل في الثورة. إنه بعد لما مشوا كل المهندسين وكل الفنيين فالصراع نزلت. ودي كلمة حاجة أنا مش عايز أتكلم فيها، لأنه أنتوا حاسين أو البلد حاسة اللي حصل في الصناعة. لا لا لا، الخبرة دي مهمة. الخبرة الصناعة مهمة لبناء الدول، يعني ما فيش دولة بتبنى بدون صناعة. طبعا طبعا، تجارب الدول الناجحة بتؤكد ده. طبعا طبعا، الصناعة دي حاجة مهمة. احنا عندنا كان اكبر حاجة في ايدينا صناعة الغزل. احنا كنا بنعمل بنزرع الغزل، وكان غلط ان احنا نصدره مواد خام. لازم نعمله فتلة ونصدره. احنا كنا بنصدره للانجليز، والانجليز بيغزلوه وبعدين يستورده وبعدين يعملوا هدوم وبعدين يستورده. يبقى هم اخذوا الفايده بتاعته. طبعا. وانت حضرتك بدات الغزل قبل مصانع المحله صح؟ لا لا، ولا المحله كانت الاول؟ الاول المحله. كاكبر مصنعين في مصر كان المحل الغزل الاهليه اللي انا كنت بشتغل فيه في اسكندريه، وغزل المحله. لدرجه انه العمال كانوا بيخطفوهم من بعض. بعدين عملوا اتفاقيه انه اللي يشتغل هنا ما يروحش يشتغل هنا. عشان يحافظوا على عماله. هم مصانع الغزل اتعملت في عهد الملكيه يا فندم مش كده؟ قديمه. حضرتك ذكرت سريعا كده يعني الموقف اللي حصل مع الرئيس السادات. انت كان لك علاقات برؤساء مصر يا فندم؟ مين؟ كان في علاقات مع رؤساء مصر؟ رئيس السادات ومدام بتاعته كانوا اصحاب لي. يعني مش اصحاب كل يوم، بس كان في علاقات طيبه. قابلته اكتر من مره. وإن كان عليهم أن يتذكروا ما قلته يوما وما زلت أقوله، العين بالعين والسن بالسن والعمق بالعمق. تم تكريم سيادتك كتير برا؟ لا، اتكرمت أنا من الفاتيكان. لأن أنا جاري هنا الفاتيكان. سفير. السفير لما البابا بتاع روما بيجي، أنا كاثوليك. لما بابا روما بيجي ما بيقعدش في حتة غير في السفارة، القانون كده. يعني هو مدفع الدولة، لكن ولا هيروح لفنادق ولا قصور رئاسة، ينزل للسفارة. ينزل السفارة. فأنا هنا بقى كنت بنور البيت ونور. بس فالبابا كرمني. فواخد نشان بابو. المهندس نبيه برزي، رئيس اتحاد رجال الأعمال المصري اليوناني الأسبق ورجل الصناعة. برضه هرجع للأسرة، الأولاد والزوجة والأحفاد. أنا عندي سمير وهاني. مراتي لما الأولاد خلصوا ثانوية عامة قالت لي لو عايز تخسرهم ابعت خليهم يذاكروا بره، لو عايز تحافظ عليهم خليهم يذاكروا هنا. فدخلوا الجامعة هنا. هاني تخرج هندسة الكترونيك. وسمير دخل رجال اعمال. الكلمه دي لازم اقف عندها، كلمه الهانم المدام لحضرتك، لو عايز تخسرهم سفرهم بيتعلموا بره. ما مش هيرجع خلاص. ليه بقى بقول لحضرتك؟ لان الوقت حاليا يبقى اصبحت موضه، يعني او من قبيل الواجهه الاجتماعيه لو حد معاه اموال يعني ان يسفر اولاده يتعلموا في الخارج. لا طبعا، اللي بيروح غالبا مش بيرجع. ده غلط. لانه اللي بيروح هناك يا بيتاقلم على العيشه هناك يا بيشوف واحده هناك يتجوزها ومش هيرجع. صحيح. فانت خسرت اولادك وخسرت بنتك لو وديت بنتك. وبعدين ما احنا عندنا احسن جامعات هنا. صحيح. واحسن دراسه هنا. هي وجهه زي ما انت بتقول. ان انا ابني بيدرس بره. طب ايه يعني؟ صحيح. قول لي مين ابنه بيدرس بره ورجع؟ صحيح. احنا اللي اشتغلوا معاك تدخلتهم معاك بقى في مجال العمل من صغرهم بقى، من وهم حتى يمكن في الدراسه لسه. لا، في الدراسه لا، لما خلصوا الدراسه قلت لهم بصوا انا عندي المصانع. كنت ابتديت اعمل شويه مصانع. صحيح. بس انا ما عنديش وظيفه ليكم. لكن انا هتيجوا في المصنع بتاعي هتتمرنوا تتمرنوا تتمرنوا وما تبقوا كويسين هديكوا فلوس تفتحوا انتوا مصنع. وده اللي حصل. واشتغلوا موظفين مع حضرتك؟ لا مش اشتغلوا في كل الاقسام. وقلت لهم شوفوا ايه الغلطات اللي انا عملتها عشان تتجنبوا عشان انتوا تتجنبوا. بس انا هعمل لكم مصنع وعاين لكم مستشارين. ما تعملوش حاجة من غير المستشارين. وفعلا ده اللي حصل بالظبط. فتحنا مصنع في حتة في كامب الوراق واخد بالك والحمد لله. أنا كل على الأستاذ نبيه برزي رئيس اتحاد رجال الأعمال المصري اليوناني الأسبق والصانع العظيم. رحلة حياة طويلة وعمل طويل لفندم، تجربة فيها تقول ايه؟ يعني خلصتها تقول عنها ايه؟ هقول انه طبعا زي ما انا ابتديت ان الجرأة دي اهم حاجة، لازم تبقى جريء. وطبعا انت قبل ما تتجوز ويكون عندك ولاد ما بيبقاش عندك مسؤولية، فممكن تبتدي التجربة صحيح. تجرب وتفشل لو انت متجوز وعندك عيلين ثلاثة وفي مدارس وفي بتاعتها هتشتغل ازاي صحيح. لو العملية ما نجحتش في اوقات فشل كتير، اخفاقات كتير، تحديات كتير في حياة حضرتك. كل حاجة كانت بتدرس، ما فشلتش ولا حاجة. بسم الله ما شاء الله. عشان انت خططت قبل ما تاخد القرار، ديسيجن ميكر. وبعدين عايز اقول لك حاجه، انت بتعمل حاجه في بلد ملهاش منافس. ايامنا احنا في الستينات البلد فاضيه، لو عملت اي حاجه هتنجح، ما حدش هيجي ينافسك. مش زي ما انت عايز تروح تفتح مصنع في امريكا، تروح فين؟ في الرجلين. تعمل في انجلترا، تروح فين؟ في الرجلين. عشان كده هم بيجوا عندنا، عشان ما فيش منافس. يا حلاوة الايد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة. يا حلاوة الايد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة. المكان الزاير من شوق بيوت أولاد أحلى أولى. المكان الزاير من شوق بيوت أولاد أحلى أولى. يا حلاوة الإيد الشغالة. الأستاذ نبيه برزي رئيس اتحاد رجال الأعمال المصري اليوناني الأسبق والصانع العظيم. المجال الصناعة في مصر والتصنيع في مصر يا فندم مجال واعد. طبعا مجال واعد. ليه؟ لأن عندنا حاجتين. أولا عندنا سوق وايد عامل، عندنا سوق. والحاجة التانية عندنا يد عاملة. يد عاملة رخيصة. بس للأسف الشديد يد عاملة جهلة. مش مدربة، يمكن شوية جهلة خالص. يعني التراكوة مالين متقدمين. التراكوة هاجروا ألمانيا. صح. تعلموا في ألمانيا. صح. المصريين راحوا السعودية يشيلوا طوب وزلط. صح. رجعوا من السعودية بيشيلوا طوب وزلط. التراكوة رجعوا تركيا عملوا مصانع وكلهم مهندسين. ليه؟ اتعلموا. انما احنا روحنا نشيل زلط ورجعنا نشيل زلط ونشيل زلط ونشيل افكار غريبه عننا. لا، ما افكار غريبه عشان ما انت جاهل. اي حاجه يقولوها لك. صحيح. مش كان زمان يقول لك وقعنا 50 طياره معرفش فين و60 طياره فين و1000 طياره فين؟ الناس كانت بتصدق. المهندس نبيه برزي رئيس اتحاد رجال الاعمال المصري اليوناني الاسبق ورجل الصناعه، انت حضرتك بدات بقد ايه فلوس؟ لو اقول لك هتستغرب. لما انا ابتديت عشان اعمل الشركه مع محمد توفيق زايد كان لازم احط 1000 جنيه، ما كانش عندي 1000 مليم. والدتي الله يرحمها ادتني الغوشتين بتوعها، اخدتهم رهنتهم وبالفلوس الرهن دخلت الشركه. ولما الشركه نجحت رحت دفعت الرهن واخدت الغشتين ورجعتهم للأولاد، ولا أزال أحتفظ بيهم هنا عشان أوريهم لأولادي طول الوقت. بدأنا بألف جنيه ما كانوش موجودين مع حضرتك، أخدت الغشتين بتاع الوالدة ورهنتهم ورجعت الألف جنيه لها. انتهت بقد إيه؟ نعم انتهت بقد إيه بقى دلوقتي؟ لا احسن ما اقولكش. انتهيت دلوقتي ان عندي 12 مصنع في 6 اكتوبر، وعندي مصنع في العاشر من رمضان، وعندي مصنع في المغرب. بس خارج مصر المغرب فقط حاليا، بس بنفكر نروح بلد تاني. طيب عدد العماله عندي 2600 عامل، يعني 2600 اسره. وبعمل ايه انا بقى؟ عشان احنا بنشتغل في مواد غذائية، مش عايزين حد لما يجي يجيب اكل معاه من بره، لا يجيب اكل معاه من بره. صح، هو بياكل يرمي في الارض حتة طماطم حتة بتاع. صح، فانا باكل العمال ببلاش فطار وغدا وعشاء. ولو اجيت زرتني ودخلت المطاعم بتاع العمال مش هتصدق. فنادق 5 نجوم أحسن أحسن. وبعدين بتروح زي ما بتعرف، بتخش بتاخد الصينية وصح، والطباخين واقفين ده يقولوا عايز من ده عايز من ده عايز من ده، والعيش تاخد زي ما انت عايز، وترابيزات بقى، وفي تلفزيون عشان ما حدش يجيب أكل جوه. فبأكل 2500 عامل يوميا، 3 وجبات، الفطار والغداء والعشاء. طيب علاقتك بالعمال واضح ان هي كده ما هياش عمال يعبدوني. يعني واضح ان هم شرقاء وليسوا أجراء. لا طبعا طبعا طبعا طبعا. لنا جند في كل ميدان، هنا وهناك وفي هناك فرق ما بين رجل الأعمال ورجل الصناعة؟ لا ما فيش فرق كتير. رجل الأعمال ما بيبقاش عنده صناعة، بيبقى عنده أعمال بيبيع ويشتري ويعمل. تجار. الصناعة حاجة، الصناعة إنك أنت لازم طول الوقت تكبر. ولو أنت ما تكبرش تندهس من السوق. هي دي الفرق. طب العلاقة ما بين رجال والصناعة أحيانا يعني كده ما بتشوف في الدراما وفي توحي يعني إن العلاقة ما بين رجال الصناعة وبعضاء ورجال الأعمال علاقة حرب لا أنا أحكي لك قصة. أنا عملت حاجة اسمها صنبة، وكان التاني اللي بيعمل الشغلانة دي طاهر القويري. فأنا رحت لطاهر القويري قلت له وإحنا نبقى نحارب بعض لما نبقى أصحاب. صحيح. هو مصدقش، كل اللي بيشتغلوا في الصناعة يستغربوا يلاقوني أنا والحاج طاهر قاعدين بنتعشى سوا بناكل سوا. يقول لك إيه دول المجانين دول؟ ده مفروض يضربوا بعض بالسكاكين ليه؟ عشان إيه؟ صحيح. أنت مؤمن إن رزقك مقدر؟ إيه أنا قلت له حاج طاهر أنا اشتغلت في الملابس، هل الفرعون كان بيمشي عريان؟ كان بيلبس. صحيح. قال الفرعون ما كانش بياكل؟ كان بياكل. وبعدين يعني هو يقعد يقول لي ايه، هو كان يعمل اعلانات كتيره فاكر؟ يقول لي انا بعمل اعلان واللي يلم 20 ورقه من الحاجات او ياخد جوائز بيقول لي بتوعك انت. اللي عاش حبك يا عالم واللي جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمه مستحيل، اللي عاش حبك يا علم واللي جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمه مستحيل، احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل، احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل، نبني بنتك كل خطوة بألف ميل. المهندس نبيه برزي رئيس اتحاد رجال الأعمال المصري اليوناني الأسبق ورجل الصناعة. في خلال الكلام كده حضرتك ذكرت مواقف مع الحاج محمد والحاج زايد والحاج عبد العزيز والحاج عبد العزيز، وقبلها كان في بعض الخواجات اللي ممكن يكون يهود. يعني المجتمع المصري في هذا التوقيت واضح ان ما كانش فيه العصبية ولا فيه اي بذور. اقول لك الحاج بيرزي، اقول لك الحاج بيرزي وعايز اقول لك حاجه. ايامها كنا الناس بيثقوا في بعض. يعني انا اجي اشتري منك بضاعه اقول لك اهم الفلوس اهي 2000 جنيه مثلا، تروح انت واخدهم حاطينهم في الدرج، يا عد يا حاج يقول لك عيب عد عليك. دلوقتي هو بياخد منك الفلوس بيسرقها. هي مواصفات الصانع الناجح يا فندم. الصانع لازم يكون صبور. تانيا يكون بيفهم بيعمل ايه. يعني انت لما تقعد في قهوه واحد يقول لك انت عارف نعمل الشغله دي شايف فلان بيعملها، ده كلام فارغ، ده ما بفهمش حاجه ولا انت بتفهم حاجه. صحيح. ازاي تخش في حاجه ما بتفهمهاش؟ لازم حاجه تكون فاهمها ودارسها. وانا بثق جدا جدا جدا لما احتاج لحاجه اجيبها، فاهم؟ انا كنت عامل مصنع بولي بروبيلين، اول مصنع اتعمل في مصر، هو شغال لغايه دلوقتي. ده الورق التغليف اللي بيغلفوا بيه. فرحت في انجلترا مع وفد مصري عشان اجيب المكن. فالانجليز بيقولوا لي انت تجيب مكن ليه؟ انت تجيب مطبعه واحنا هنديك الورق تطبع. انما هنا القانون في مصر سواء الورق مطبوع او مش مطبوع عليه جمارك. وجمارك عاليه. صحيح. قلت لهم لا. قال انت عمرك شفت مكن اللي بيعمل البولي بروبيلين؟ قلت لهم لا. قال طبعا انا عايزك تزور مصنع. رحت ازور مصنع، دخلت لقيت راجل انجليزي عامل زي الفحل. فقلت له انت عارف انا جاي هنا ليه؟ قال لي لا. قلت له انا جاي هنا عشان تخوفوني، بس انا عايز اقول لك حاجه، انا ما بخافش. دخلت لقيت المكنه عرضها في الاخر من 6 ل 8 متر وطولها 50 متر. مكنه واحده. يا خبر ابيض، طب وانا فاهم حاجه في المكنه دي؟ جبتها. فرحت بعد ما لفيت قعدت مع الراجل، قلت له انت عامل ايه النهارده؟ قال لي ولا حاجه. قلت له نتعشى سوا. ورحنا نتعشى. فبقول له تفكر بقى الشاب، بقول له انت بتكسب كام هنا؟ قال لي انا باخد في السنه 24000 جنيه. قلت له طب انا هديك 50000. قال لي انا معاك. ده بياكد لي انك انت هتقدر تشتري حتى النو هاو. فجاء بقى قال لي بس بعد 4 اشهر عشان لازم اديهم خبر. وجبته وجاب المكن. لا كان كونسلتنت. المكن ده بيتباع في المانيا. صحيح. ده انجليزي. صحيح. هو بنينا مصر. ارض الكنائس، ارض الجوامع، ارض الجناين، ارض المصانع. ارض الكنائس، ارض الجوامع، ارض الجناين، ارض المزارع، ارض المدائن، ارض المصانع. عظيمه يا مصر يا ام الهرم، عظيمه يا مصر يا ارض النعم. عظيمه يا مصر يا ارض النعم، يا مهد الحضاره يا بحر الكرم. نيلك تزفر جوك معطر ما فكرتش تدخل عالم السياسه خالص؟ ما فكرتش اي منصب وزاري ولا برلمان؟ لا، انا عرض عليا عشان انا مصانعي في الوراق، وانا بنيت الوراق كلها الشوارع وكده. فطلبوا مني يعني يرشحوني في مجلس الشورى وكده. رفضت. لا ليه؟ لانه يا تبقى فاضي يا ما تروحش. صحيح. صحيح. وانا مش فاضي، انا بشتغل طول الوقت بسافر. انا 90% من وقتي في الطيران. بلف العالم. فانا بلف العالم واروح برلمان ازاي؟ كل مره يقولوا لي غايب غايب غايب. وفيه حكمه بتقول لك اشتغل رجل السياسه بالتجاره مشيش. فسدت التجاره وفسدت السياسه. طبعا. تحديات اللي بتقابل الصناعي، التحديات اللي بتقابل الصناعة القوانين اللي بيحطوها قالوا الدنيا. كل يوم يطلعوا قانون شكل، خلوا الناس يشتغلوا. واشجع ازاي بقى العكس بقى ايه المفروض اشجع ازاي تشجع اقول لك حاجه في واحد امريكاني كان رشع نفسه الرئيس يبقى رئيس قال لك الحاجه الوحيده اللي بتهرب الناس اللي بيشتغلوا الضرائب انا هلغي الضرائب ما بقولش تلغي الضرائب بس ما تزودش الضرائب خفف ما تزودش الجمارك الناس تخليها ياخد ترخيص بسرعه الشباك الواحد وكلام الزلو ده بس ما فيش حاجه منها بتتحقق يعني انت النهارده لو تروح تعمل اي مصنع بره بيدوك الارض ببلاش بيدوك مباني بيدوك فلوس هنا لا دي اللي بتشجع صحيح. اما اشجعك اني اخليك الشغل يبقى سهل لك ولا عرقلك يعني انا سعيد جدا بالحوار مع حضرتك ولو انت حابب انت تقول حاجة في النهاية كده للمستمع أنا مش قادر اوصل لها ياريت لا انا اللي عايز اقوله اني انا طبعا بتمنى كل الخير لمصر وان احنا نبقى بلد صناعية كبيرة بس احنا بلد برضو اهم حاجة عندنا بلد زراعية الزراعة دي مهمة جدا انا بعمل محاضرات كنت لما كنت كويس صحيا في الجامعة لخريج الجامعة عشان افهمهم انه مش كل واحد اتولد في ايده معلقة ذهب صحيح. اشتغل وتعب صحيح. يعني انت لما هتقرأ الكتاب بتاعي انا اشتغلت جميع الشغلات اللي ممكن تتخيلها عشان اصرف على نفسي صحيح ما فيش حاجة جت بالسهل كده لا والنجاح السهل ممكن يمشي سهل وبعدين لازم تشتغل تشتغل ويكون وراءك امرأك طبعا بتشجعك انا مراتي طبعا شجعتني ما كانتش بتقول يا عمي انت هتعمل ده وطبعا احنا هناكل منين صحيح. لا اشتغل تعبت مع حضرتك حققت احلامك يا فندم تقريبا يا ناس هي دي الحدوتة يا ناس هي دي الحدوتة حدوتة مصرية أنا على المستوى الشخصي سعيد جدا جدا بهذا الحوار الطويل مع سيادتك رجل الصناعة الكبير والدنا العظيم المهندس نبيه برزي رئيس اتحاد رجال الأعمال المصري اليوناني الأسبق ورجل الصناعة الشهير والمعروف قدمناك النهاردة ليس فقط كرجل مكافح وتجربة حياة ثرية للمستمع ولكن أيضا كقدوة وتواضع وأدب وأخلاق أنا بشكرك شكرا جزيلا وربنا يبارك في عمرك وفي صحتك وفي عملك وكل ما قدمته لوطنك أنا انبسطت بمعرفتك وإن شاء الله تحت أمرك في أي شيء شكرا لك الأسبوع القادم نلتقي نجم في سماء الوطن وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم